الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية: كل فهم في الأسماء والصفات على خلاف فهم السلف فباطل. كل فهم في الأسماء والصفات على خلاف فهم السلف الصالح فباطل. كل فهم على خلاف فهم السلف الصالح في باب الأسماء والصفات فباطل. وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأقصد بأهل العلم أي أهل السنة والجماعة، وذلك لأن عقيدتنا مبنية على ثلاثة أركان، على ألا نأخذها إلا من الكتاب والسنة، هذا الركن الأول. والركن الثاني ألا نفهم أدلة الكتاب والسنة العقدية إلا على فهم السلف الصالح، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا نقدم عقولنا على النقول ولا على فهوم السلف. ولذلك خذوها مني أصلا، الفهم في أدلة العقيدة توقيفي لا يجوز الاجتهاد فيه. في قول الله عز وجل: وجاء ربك، لا يجوز لك أن تجتهد بفهمك، لأن الفهم توقيفي. ماذا فهم الصحابة؟ أنه مجيء حقيقي لائق بالجلال وعظمته، إذن ما في اجتهاد. لو فهمت في هذه الآية فهما مخالفا لفهم السلف فإنما فهمته يعتبر باطلا، لأن كل فهم في أدلة الأسماء والصفات على خلاف فهم السلف فهو باطل. اسمعوا يا طلبة العلم، والله العظيم لا يستطيع الإنسان أن ينتفع الانتفاع الكامل بكتاب الله إلا إذا فهمه على فهم السلف الصالح. بل إنك لو فهمت آية على خلاف فهم السلف فإنك وإن ذكرتها في درسك 1000 مرة فأنت كذاب دجال، ما استدليت بالقرآن. لا يستطيع الإنسان أن ينتفع بالقرآن إلا إذا فهمه على السلف الصالح، ولا يكتب عند الله أنه مستدل بالقرآن إلا إذا فهمه على فهم السلف الصالح. لما؟ لأنه ليس كل من قال قال الله يكون مصيبا في الاستدلال. عندنا أمران وهما دليل وتنزيل، دليل وتنزيل، دليل وتنزيل. الدليل هو القرآن والتنزيل هو المعنى، فليس كل من أصاب الدليل أصاب ماذا؟ التنزيل. ولذلك في الخوارج ألا يستدلون على قتل المسلمين بالأدلة من القرآن؟ أصابوا في الدليل ولكن أخطأوا. فالقرآن لم يأتي لمجرد دليل، وإنما جاء لدلالة وتنزيل. فمن أصاب في الدلالة وأخطأ في التنزيل فما أخذ بالقرآن. لا يوصف الإنسان بأنه عامل بالقرآن إلا إذا أخذه دلالة وتنزيلا. فإذا قلت وجاء ربك، والمجيء هنا معناه إرادة الثواب، فنقول ما أخذت بالقرآن وما آمنت حقيقة بهذه الآية. لما؟ لأنك وإن أصبت في الدليل لكنك أخطأت في الاستدلال والتنزيل. فإذا من أراد أن يأخذ بالقرآن حقيقة فالواجب عليه أمران: أن يستدل بألفاظه، وأن يصيب في تنزيلاته. فهمتم هذا؟ ولذلك قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، لا اجتهاد في فهمها، فهمها توقيفي. إياك أن تبتغي غير سبيل المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوليك الله ما توليت ويسلك جهنم وساءت مصيرا. إياك أن تتبع غير سبيل المؤمنين في فهمهم، فهم أكمل الأمة فهوما وأعمقها علما. وإن هناك دعوات فاجرة تريد من الأمة أن تبعدهم عن فهم الصحابة، ويقولون: لماذا تلزموننا بفهوم أناس قد ماتوا؟ دعوا الناس يفهمون القرآن على مقتضى ومعطيات القرن 20، لماذا تلزموننا بفهم المهاجرين والأنصار وهم ما كانت عندهم مخترعات ولا مكتشفات ولا شيء؟ فلماذا تقيدون العقول المتفتحة في هذا القرن بعقول ذلك الزمان؟ الجواب عن ذلك: هذه دعوة إبليسية وزخرفة شيطانية، يراد منها الوصول بالاستدلال الباطل إلى الكتاب والسنة، لأن فهم السلف صار سياجا حاميا للكتاب والسنة من دخول أهل البدع، فهم يريدون الدخول لكن ثمة سياج يعصم القرآن، يحمي القرآن والسنة وفهم السلف، فهم يريدون كسر هذا السياج. لأنهم متى ما كسروا هذا السياج وقبلت الأمة هذه الأطروحة الملعونة الشيطانية، فإن كل مبتدع بل المشرك نفسه يستطيع أن يستدل على كفره وشركه بالقرآن، لأن القرآن حمال وجوه. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول: إن من الصوفية من يستدل على جواز الاستغاثة برسول الله ودعائه ودعائه من دون الله عند قبره بالقرآن، وهذه شرك أكبر، لكن يستدل على شركه بالقرآن. وين هذا؟ أي آية؟ قال في قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هل ترد عليه بأن سند الآية ضعفها يحيى بن معين ولا الإمام أحمد؟ ما لك شأن في الإسناد، الإسناد متواتر، لا تستطيع أن ترد عليه إلا بهذا السياج، وهي أن تقول: إنك فهمت من المجيء المذكور في الآية أنه المجيء في الحياة وبعد الممات، وهذا مخالف لفهم السلف. شوف كيف نرد عليه الآن، وهذا مخالف لفهم السلف، والقاعدة تقول: كل فهم خالف فهم السلف في أدلة الاعتقاد فإنه باطل، ما عاد يستطيع. إذن هذا سياج يحمل الكتاب والسنة. المعتزلة: أولا يستدلون على بدعة القول بخلق القرآن بالقرآن؟ الجواب: بلى، لهم أدلة على هذه العقيدة الكفرية من القرآن، يستدلون يا إخواني على كفرهم بالقرآن. أين هذا؟ في قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والمقصود بالذكر هنا بإجماع المفسرين أي القرآن، لكن ما المقصود بمحدث عند المعتزلة؟ مخلوق. قالوا: يلا يا أهل السنة، آية محكمة في كتاب الله عز وجل تدل على صحة عقيدتنا من أن القرآن مخلوق، كيف تجيب أيها السني عن كلامهم؟ إيش تقول؟ تقول: إن فهمكم لقول الله عز وجل محدث فهم على خلاف ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والأئمة، وهو أن الأئمة مجمعون على أن محدث هنا أي جديد، وليس بمعنى مخلوق، أي ما يأتيهم من ذكر من ربهم جديد، لأن القرآن كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الحوادث في 23 سنة، فكلما جاءهم قرآن جديد قابلوه بالإعراض والكفر وعدم الاتباع والانقياد. ففهم المعتزلة لهذه الآية بأنه شيء مخلوق هذا على خلاف فهم السلف، والقاعدة تقول: كل فهم عارض فهم السلف في أدلة الاعتقاد فإنه، إذن هذا أصل عظيم في باب الأسماء والصفات وفي غيره من الأبواب، وفي غيره من الأبواب. بل إن الفلاسفة يستدلون على إنكار باب الأسماء والصفات كله بآية من القرآن، يقول: الله لا اسم له ولا صفة له مطلقا. يا رجال، مرة؟ قال: أبد مرة. والدليل؟ قالوا: من القرآن. القرآن فيه آية تنفي صفات الله؟ قال: نعم. وأسماء الله؟ قال: نعم. وين؟ قالوا: قل هو الله أحد. هابوا نجمعكم، قل هو الله أحد. شوف، ما أدري وين يفهمون، من رسم ولا؟ قل هو الله، وكيف طيب؟ قالوا: قل هو الله أحد تدل على إنكار الصفات والأسماء، على أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل لا باسم ولا بصفة. كيف؟ قالوا: لأن مقتضى أحديته أن لا يشاركه في القدم مشارك. برضو صعبة شوي. أخص خصائص الله عز وجل عند المعتزلة وأهل البدع والفلاسفة هي وصفه بالقدم، ولأن الصفات عندهم مغايرة للذات، قالوا: إذا لابد من توحيد الله عز وجل بصفة القدم، فلا يشاركه ذات قدم ذاته شيء آخر. طيب، لو أننا جعلنا وجهه قديم لشارك الذات قديم آخر، لو جعلنا من صفاته مثلا العلم، السمع، البصر، إذن يشارك هذه الصفات تشارك الذات في القدم، وعندهم لا يجوز مشاركة الذات في قدمها لأنه أحد، فاستدلوا بهذه الآية على إنكار أسماء الله عز وجل وصفات. كيف ترد عليهم؟ هاي خليفة، وش رأيك؟ وش تقول لهم؟ تقول إيش؟ أن فهمكم هذا على خلاف فهم السلف، وكل فهم عارض فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. وللعبد الضعيف كتيب صغير اسمه رسالة تذكير الخلف بوجوب اتباع فهم السلف في أدلة الكتاب والسنة، لأننا لابد معاشر العلماء وطلبة العلم كلنا لابد أن نقف صفا واحدا وقوة واحدة على المحافظة على هذا السياج. ترى المحافظة على سياج، ماذا أقصد بالسياج؟ فهم السلف، لأننا متى ما حفظنا عليه وأبقيناه سليما ودافعنا عنه بكل ما أتيناه من قوة علمية فإننا سوف نحفظ الكتاب والسنة ونشارك في حفظهما. لأن متى ما انكسر ذا السياج يا عبد الرحمن، متى ما انكسر ذا السياج ترى خلاص، سلام يلي، المشرك بيدخل والمعتزلي بيدخل والأشعري بيدخل، كلهم بيغرف من القرآن والسنة، كلهم بيغرف من القرآن والسنة. لأن السنة فيها، القرآن فيه العام وفيه المجمل وفيه المطلق، فلا بد أن يفهم القرآن في أدلة الاعتقاد على فهم السلف الصالح.